Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Ifi Khanzi here with the news. طاب نهاركم معكم صدق حمدان. The European finance ministers consult in Brussels today on how to prevent the flow of funds to terrorist organizations. The sale of oil from occupied territories is conceived as the primary source of the Islamic State's income. Experts estimate that jihadists have monthly revenues amounting to 74 million euro. يتشاور وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم على إمكانيات الحيلولة دون تمويل منظمات الإرهاب الدولي، إذ أن بيع النفط من المناطق المحتلة يعتبر مورداً رئيسياً للدولة الإسلامية. وحسب تقدير خبراء يبلغ الدخل الشهري للمجاهدين من عائدات النفط حوالي 74 مليون يورو. Federal President Joachim Gauck wants to know more about the situation of refugees in Jordan. Today, Gauck is to visit the refugee camp Azraq near the Syrian border. According to United Nations information, around 28,000 people are living in the camp. By early December, Jordan received more than 630,000 people fleeing violence in Syria. يريد الرئيس الألماني يواخيم غاوك اليوم أن يحصل على انطباع عن أوضاع اللاجئين في الأردن، حيث سيزور مخيم الأزرق القريب من الحدود السورية الذي يعيش فيه وفقا لبيانات الأمم المتحدة حوالي 28,000 شخص. يذكر أن الأردن استقبل لغاية مطلع ديسمبر الجاري أكثر من 630,000 لاجئ سوري. Criticism of the Federal Agency of Migration and Refugees persists. The agency has been accused of inefficiency in handling asylum applications. The acting chairman of the Social Democrats, Ralf Stegner, said to the newspaper Rheinische Post that the way the agency operates is unacceptable. He emphasized that staff are not to blame, but political leaders. The government has also been criticized harshly by the Association for the Employees of Authorities. The head of the association, Hartwig Schmidt-Königsberg, said to the newspaper Südwestpresse that the government reacted too late to the increasing number of asylum applications. ما زالت الانتقادات تحوم حول عمل دائرة شؤون الاندماج واللاجئين بسبب البطء في دراسة طلبات اللجوء. وقال نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر في حديث لصحيفة راينش بوست أنه لا يمكن احتمال عمل هذه الدائرة، مضيفا أن سبب ذلك لا يعود إلى الموظفين بل إلى القيادة السياسية. فضلا عن ذلك، انتقد رئيس اتحاد الموظفين في دائرة الاندماج هارتفيك شميت كوينكسبيرغ في حديث لصحيفة زيد فيست بريسي الحكومة الألمانية في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المرأة قد أدرك تزايد اللاجئين بصورة متأخرة. In the dispute regarding the accommodation of refugees, the governing mayor of Berlin, Michael Müller, defended the Senator for Economy and Social Affairs, Mario Chaya. In the RBB television program Tadeus, Müller said that responsibility for the chaotic circumstances also lies within Lageso, the regional office for health and social affairs. In a conversation with RBB Inforadio, Berlin's former mayor, Eberhard Diepken, criticized a group of lawyers who are accusing Chaya of causing bodily injury. Moreover, he said, the recent problems are the result of staff reductions. دافع في صدد الخلافات حول إيواء اللاجئين عمدة برلين الحاكم ميشائيل مولر عن عضو مجلس البلدية للشؤون الاجتماعية ماريو شايا، مبينا في تصريح لإذاعة إربيبي إنفوراديو مجموعة من محامين بسبب تقديم شكوى ضد شايا لارتكابه خروقا جسدية ضد اللاجئين، موضحا أن المشاكل الراهنة إنما هي نتيجة حتمية لانخفاض عدد الموظفين. According to Berlin's Archbishop, Heiner Koch, the increasing number of refugees poses new questions concerning the faith of German Christians. Archbishop Koch is inviting refugees and their helpers to share common prayer tomorrow evening. The service will take place in the St. Hedwig Cathedral at Bebelplatz in Berlin Mitte at 6 p.m. on Wednesday. أكد الأسقف الأول لمدينة برلين هاينر كوخ أنه نظراً لارتفاع عدد اللاجئين فإنه تناط أسئلة جديدة لإيمان المسيحيين الألمان، وتجدر الإشارة إلى أن كوخ سيستضيف غداً في كاتدرالية القديس هيدفيغ القريبة من بيبل بلاتس لاجئين ومساعدي لاجئين للقيام معاً بصلاة جماعية عند الساعة 6 مساءً. Refugee Radio. Auch im Netz. funkhauseuropa.de